السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الدرس السابع والعشرون، صوم العشرين سابع، عمرة القضاء. عمرة القضاء، عمرة يقوليكم إلي نزوليوا katika mwaka wa sita, ikaja kutekelezwa katika mwaka wa saba kuanzia mwezi wa Dhulqaada mwaka wa saba hijria. Nasema rahimahullah, lamma ahalla Dhulqaada min as-sanati as-sabi'a, ulipoandama mwezi wa Dhulqaada katika mwaka wa saba, خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لمن معه ثم كتوكا فمجن والي عليكم مجناه ليقضوا عبرته إلى فتك إليك عمرياه التي منعهم المشركون منها أنبايو وشركين والوزوية في صلح الحديبية katika ule mkataba wa Hudaybiyya. Wakad hamala ma'ahu hadhihi al-marra silaha, alibeba mtume pamoja naye katika mara hii abeba silaha, khaufan min ghadri quraish, kwa kuchelea khiana, ghadri kufanya khiana قال ولما وصل إلى مر الظهران، وكتل قواسيلي أتكسهم يقيت مر الظهران، علمت قريش بقدومه، فقريش وليوا قواسيلكوات، فخافت قريشي كخفية وأرسلت له شبابا منها وقد قلقها الرجال إن لغزة وإن لغكية وقد زنغمزناي وقبلياننا، أرسلت له شبابا وقريش وقد قلقها الرجال منها وتقفوها. قالوا له وقموا بي يا محمد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، wewe Muhammad hukujulikana kwa kufanya khiana iwe ndogo au kubwa. Wa innama lam nuhdith hadatha, na sisi hatukufanya tukio lolote na kutengua sulhu yetu. Fa akhbarahum ar-rasul annahu yuridu al-umrata la qitalahu, tume akawahabarisha kwamba yeye anakusudia kufanya umra wala sio kuwapiga vita. قال ولما قرب دخول المسلمين مكة، زاما يقربيا وينيا وإسلام كتنمي ومكة، خرج المشركون منها وشركين وقتوكا كتك يهو كارهين رؤية المسلمين وكيوان من يكتوكيا وعود وإسلام يطوفون بالبيت الحرام وكيتوفوا وذتقوفوا يمكة. فدخل المسلمون بأسلحتهم، وإسلام وقينجيا أسلح زاو آمنين وكيوا نأمان، محلقين رؤوسهم وكيوا يمين يكوكاتا يتبعوا أمان أن يكونيون لزاو ومقصرين ومن يكونجوز، ثم رجعوا على ثلاثة أيام بشا وقريجيا baada ya siku tatu. Hii inaitwa umratu alqadha. Mtume alitoka akikusudia Kaaba kwa lengo la kufanya umra. Na hivi kama alivyowafikiana na Makuraishi katika sulhu ya Al-Hudaybiyah. Na wanasema walifikia idadi ya wale masahaba walioshiriki katika umratul qadha watu 2000, kiwatoa wanawake na watoto wadogo, na wala hakubaki nyuma kutohudhuria katika umra hii katika wale watu waliokuwepo katika sulhu ya Al-Hudaybiyah, isipokuwa iwe mtu alikufa au waliuliwa shahidi, isipokuwa wote walihudhuria wale ambao waliokuwepo katika ile sulhu ya Hudaybiyah, kwa sababu hapa wanalipa ile umra iliyopita kipindi kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea yeye na masahaba wake watukufu upande wa Makkatul Mukarrama akiwa na msafara kubwa ya kutisha, na kila anapopita katika jamii ya watu ambao wanaishi karibu ya Makka na Madina, basi walikuwa wanatoka na kushuhudia ile msafara ambao hawakuwahi kuzoea wala kupita katika utaratibu wao katika sura hii. Watu 2000 wengi sana, ikawa na masahaba ikawa wananyanyua sauti zao kwa kufanya tanbia kabla hata ya kufika katika mji wa Makka, na huku wakichungachunga wanyama wao alhadaya, wale wanyama wanaenda nao katika ibada hiyo ya umra. Lakini jambo kubwa lilofanya katika safari hii ni alhaifat walhadar min qadri Quraysh, kuchukua tahadhari na hifa kutokana na ile khiana waliokuwa nayo wa Quraysh, kwa sababu shirikina mara nyingi la yuhafidhuna ala ahdi qata'uhu, huwa ile ahadi walioikata hawaitekelezi. Kwa hiyo ikawa masahaba ridwanullahi alaihim viongozwa na Mtume wapo katika jambo la kuchukua usalama na hifa, na hilo basi ikawa ni sababu ya kuambatana na silaha zilizokuwa kubwa, silaha zilizokuwa kubwa za aina mbalimbali, huwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa anasema mtunzi lama ahalla Dhulqa'da, ulipoingia kwa maana kuandama mwezi wa Dhulqa'da ila sanati sabia katika mwaka wa kumi wa saba mwaka Muslim Abu Huraira, kharaja ar-rasul biman ma'ahu, tuna litoka pamoja na wale ambao walikuwa pamoja naye, liyaqdhu umratahum, ili wailipe umra yao, alati mana'ahum al-mushrikuna, ambayo washirikina waliwazuia wao, minha fi sulhi al-Hudaybiyah, katika ile sulhu ya Hudaybiyah. Wakad hamala ma'ahu fi hadhihi al-marra as-silaha khawfan min ghadri Quraysh, kwa hiyo mtume alichukua hifa na alichukua tahadhari kwa khiana ya Makuraishi. Kwa hiyo alichukua silaha ili wasije wakafika pale wanafanya tawafu na ibada yao ya umra, wakajitokeza Makuraishi wakawavamia hali ya kuwa hawana chochote. Kwa hiyo kwa kuhofia yale ambayo wako nayo Makuraishi juu ya khiana na kutotimiza ahadi mara nyingi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua silaha. ولما وصل الى مر الظهران, زما البواسيل katika sehemu inaitwa مر الظهران, علمت قريش بقدومه, مقريش walijua kuwasili kwake mtume, فخافت وكخفيه مقريش وارسلت له شبانا وقابلكيا رجال sat lahu shubana, wakawapelekea vijana, qala nasema minha, katika hawa Makureishi, qalu lahu, wakamwambia ya Muhammad, ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا. أي محمد وكجلكان وجامب لا خيانة دوغ أو ما قريش ولبليكا جيش من يكون جوز المكرش ابن حفص في نفر من قريش إلي ليستوحظوا حقيقة الأمر إلي وقت كجوة كتاك كجوة وليو حقيقة وجام ونيني محمد كبيب سلاحة نواتواك قيو وكم كوتا قتك سيمني طبقني بطني يأجج قتك مر الحرم ألافو وكم بيها يا محمد والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر سيشهد خجوي كفاية خيانة كوب ولا نوب تدخل بالسلاح الحرم على قومك ونينجيا للسلاح كتك حرم يا مكة نواتواكو أو جوي واتواكو مولم قريش وقد شرطت ألا تدخل إلا على الهاء نا أوليك شرط كتنجيا اسمك وجوي أهاد وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها نقوم أجتنجي حرم فسوكوا فانغا يزبغتك سيمزاك ديتوليو تومي صلى الله عليه وسلم أكسما لا ندخلها إلا كذلك تسابيز فينجيا ما كسبقوا كتك الهيل ويهو مقرز اليتوم نما قريش أكتوك هراثا فينك وفا مريجيش ومتومي صلى الله عليه وسلم ولما قريش فانبيا محمد لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط له محمد عايز كوينجيس بقوة سلاحه ليبقى تكل الشرط ينبالو ينملو لم ويمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كان كجيك زي السلاح انجي حرم اكيو قريب نازو وانا زنبالي نا اكا وبكيشا واتو انبو وقوكيه وقال فراسي نيامبيلي وكيونغوزو لمحمد بن مسلمة وقال نملين دمتومي نبتين قجية أمر يمتومي صلى الله عليه وسلم يتوكي وقال لووت وفاتي قويلكيا وفاتي قويلتي كليزا وقال قتياري وقمانا نما قريش ويمتومي حكوامين غدر يا شركين مخيانا يا ويو أقد شكوا حمايا ذلك حيطة وكويك كوني كمينة كوني إكا ينجي كدوغو الحرم إكاوا ونسل حزاو نبيا وقنا ونيمواو تشوتي كي تشجي كتك هجوم ومباغة أنا وفميزي ولي وغفلة نسئيو تياري وشجي أن لا وجمه هيلو نيبو ليبو حالي إلي جكوة نيبو ليبو حالي إلي جكوة ويمتوني صلى الله عليه وسلم أتنجيه كتك مدي ومكة أكي وجوية من مواكة القصوى تنا تنجيه كتك الثانية التي تطلعه على الحجور نا ويسلام إكاوا ومزيكا أنغزاو كما بلبطر غفاء إلي غوياك بعد حجي يجو نسمى متوشقون سيوفهم تنا إكاوا نقوليزا wana tizama macho yao kila sehemu ukufia ufanywa hadhar na hawa makureshi na hivi ndivyo namna mtume sallallahu alayhi wasallam alipotekeleza ibada ya umra ikawa mji wa Makka umerindima talbia zinazofanywa na Uislamu na wala hawakuzikata talbia hizo kutokea walipohirimia kawa waliendelea nazo mpaka walipowasili katika mji wa Makka katika haram, na huko ikawa wanaitangaza tauhidi na kunyanyua nembo ya Uislamu, na hii ikawa ni alama ya kubatilisha shirki na kuangusha ule mwavuli wake au bendera yake. Na haya ndiyo yalitokezea katika mwaka huu. Ikawa wanasema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك له. أكايا تموجة نبتو عبد الله بن رواحة كوا أنا سماتا إلي بندرة وهو يرتجز بشعره يا كوا انا سمع شعرياك بيتزاك خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يا رب اني مؤمن بقليله اعرف حق الله في قبوله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله كوا امنينو يروكسريش وقريش بقى وكتوك وكتوك وكشندو كمونا متومي صلى الله عليه وآله وسلم لما صادرك وكلفان يمري المهم هي كوا يمتوكيا أمبرني عمرة القضاء متومي نهود يقليفا يعلم قبليان والوفكيان وما وتجا كلفان عمره أتكماك ونوكويا na mtume na masahaba kumfanya hisab. Kwa hiyo akanyoa kama tulivyoona, na akaja kulipa mwaka uliofuata mbele. Anasema walamma qaruba dukhulu almuslimina makkata, zama walipokaribia kuingia Uislamu katika mji wa Makka, kharaja almushrikuna minha, washirikina walitoka katika mji huo, karihina ru'yata almuslimina yatufuna bilbaiti alharam, kawa ni wenye kuchukia kuwaona Waislamu wanazunguka katika nyumba tukufu ya Makka. Na haya ni katika mambo ambayo yenye kuwachukiza zaidi makafiri. Kafiri hawezi akamuona Muislamu anafanya ibada, anautekeleza Uislamu wake, anautadhifisha moyo wake ukawa umetulizana kusafi. Ni mtu ambaye mwenye chuki juu ya jambo hilo. Kala anasema fadakhala almuslimuna biaslihatihim, Waislamu wakiingia na panga zao آمنين وكيوا من يماني وحلقين رؤوسهم أو رؤوسهم من يكوزكاتا يرزاو سبتشان ومقصرين من يكوزا ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام كشا وقريجيا بعد سكوتات أتوكا كاو ومريجيا بعد سكوتات نموجة كتك أثر قبل باتكان كتك هي عمرة القضاء على الجزيرة جزيرة العرب بأسليم وخالد ابن الوليد الاسليم كتكمكه بعد عمرة القضاء خالد ابن الوليد كذلك عمرو بن العاص عمرو ابن العاص عمرو ناسان داهية قريش لعثمان ابن طلحة لعثمان ابن طلحة وتهوى والاسليم يكون وقته وينبوه kubwa na wenye athari kubwa juu ya Makuraishi katika muda huo. Na kama tulivyotaja, Amru ibn al-As alikuwa ni mtu mwenye athari kubwa. Kama nakumbuka, alipoenda masahaba mara ya pili katika mji wa Habasha katika ile hijra, Makureishi walimtuma Amr ibn al-As ende akamsemeze ashama yule mfalme Najashi, kwa lengo la kuwatoa wale na kuwarejesha au kuwakabidhi wale masahaba waliokwenda kwake. Kwa hiyo walikuwa wakimwamini mno Amr, walikuwa wakimwamini mno, na Amr ilikuwa mtu wake wa karibu mno ni Khalid ibn Walid. Kwa maana walikuja kuslimu pamoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kipindi hicho Amr alikuwa na mwanawe anaitwa Abdullah. Abdullah katika kuslimu mwanzo au mwanzoni, na huyu ni katika sahaba aliyekuwa na hadithi nyingi zaidi, ila akuzisimulia zaidi hadithi zake annahu kana min az-zuhad. Kwa hiyo muda wake wingi aliutumia katika ibada. Alikuwa anaitwa Amru Abdullah ibn Amr. Na Amru baba yake ni Al-As ibn Walid, alikuwa ni katika mabwimbi kwenye kuipinga dini ya Uislamu, na akafa katika hali hiyo hiyo ya ukafiri pamoja na huyu Khalid ibn Walid. Baba yake ni Al-Walid ibn Mughira, ambaye pia alikufa katika ukafiri, na ziteremka aya za Qur'an zikawa zinawasema wao. Kwa hiyo watoto wao walipokuja kuslimu ikawa ni mshukuru Allah azza wa jalla kwa kuepushwa na moto, na muda mwingine wanakaa na kuwaaza wazee wao waliokufa hali ya kuwa ni msafiri. Inshallah watukurea mashika ambayo tutukizia katika mwaka huu, pia tunaona inshallah katika darsa inayokuja kesho. Wallahu a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.